باب التمييز اسم بمعنى من مبين النكيرة ينصاب تمييزا بما قد فسره كشبر نرضا وقفيز برا وما نوين عسلا وتمرا وبعد ذي وشبه هجره إذا أضفتها كمد حنطات غيذا والنصب بعد ما أضيف وجابا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفاعل المعنى انصبا بأفعالا مفضلا كأنت أعلى منزيلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميزك أكرم بأبي بكر آبا واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كضب نفسا توفد وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبيقا.